بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى، ورقمه 38، وبه فتاوى في العقيدة وما يضادها من البدع. أخونا يقول: نرجو إفادتنا عن شيخ عندنا في البلاد له أتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه، معتقدين أنه من أولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية الصوفية، وتوجد قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تزيد به أنفسهم من النذور، ويقيمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار. وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر، فسافروا رجالا ونساء في 100 سيارة. كيف توجهونهم؟ هذا منكر عظيم، شر كبير. فإن السفر إلى ذات القبور منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا يغنى في الشاد، المسجد الحرام والمسجد هذا ومسجد آخر. فالرحال لا تشد لذات القبور، وإنما تشد للمساجد الثلاثة في قصر غرفة الطاعة، ثم تقرب لأصحاب القبور بالنذور أو بالذبائح أو بالصلوات أو بالدعاء أو الاستغاثة، كله فيكم بالله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يدعو صاحب القبر ولو كان عظيما كالرسل عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستغيث به، كما لا يجوز أن يستغيث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب. هكذا أصحاب القبور ليس لأحد يستغيث بهم أو ينظر لهم أو يتقرب إليهم بالذبائح أو النذور، كل هذا من المحرمات الشركية. كذلك لعبهم بالدفوف وتقربهم بالدفوف التي يفعلها غير من الصوفية، كل هذا بدعة منكر، وليس في عبادة لله التقرب بالدفوف، لا في القبور ولا في المساجد ولا في غير ذلك، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس إظهارا للنكاح أنه نكاح وليس بالنكاح. كذلك بناء القبور منكر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنكيس القبور والبناء عليها والقعود عليها، كما رواه مسلم في الصحيحين جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصف القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. وقال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد. فلا يجوز بناء القبور لا مساجد ولا غيرها، يجب ان تكون راحيه مكشوفه كفى عليها بناء، ولا يجوز التبرك بها بالقبور واهلها ترشح بهم، ولا يجوز دعاءهم والاستغاثه بهم والنزوه لهم والدفع لهم، كل هذا من عمل الجاهلية. فالواجب على اهل الاسلام الحذر من ذلك، والواجب على اهل العلم ان ينصحوا هذا الشيء ويعلموه انه في عمل باطل وانه منكر، وان نستحثه للناس وترغيبه للناس في دعوه الاموات والاستغاثه بالاموات، ان هذا هو الشرك الاكبر نعوذ بالله. ويجب على المسلمين ان لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يتروه، فلان العباده حق الله وحده والذي يدعى ويرجى، كما قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله احد. سبحانه: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يسال كافرون. فمن كفر بدعوته غير الله من الجن والملائكه والانبياء واصحاب القبور او الكواكب او الاقلام، كل هذه دعوتها مع الله شرك اكبر. هكذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من الله ما لا ينفع ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالم، يعني مشركين. وعلى جميع من يستطيع انكار المنكر ان يساهم في ذلك، وعلى الدوله اذا كانت مسلمه ان تمنع ذلك، وان تعلم الناس ما شرع الله لهم وما اوجب عليهم من امر الدين حتى يزول هذا المنكر، حتى يزول هذا الشرك. نسال الله الهدايه للجميع. صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن الكريم، هل هي بدعة أم هي سنة أم ماذا حكمها، وما الحكم في من قال إنها بدعة؟ هذه الكلمة حدثت أخيرا بين الناس واشتهرت بين الناس، ولا نعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولكنها الآن واقعة بين الناس، وربما وقعت بين أهل العلم أيضا عندما يقرأ عليه القارئ، فالناس يتسامحون فيها كثيرا. والذي يظهر لي أنه لا أصل لها، وأن تركها أولى، وقول بأنها بدعة قول غريب ليس بعيد، يعني قاعدة كل ما حدث مما يتقرب به إلى الله وليس له أصل فلا بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. فالتزامها بعد كل قراءة حتى إن بعضهم يقرأها في الصلاة هذا لا وجه له، والذي أرى أنه واجب ترك ذلك. أما إذا فعل بعض الأحيان أو عند وجود أسباب رأى ما يدل على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يقع في آخر الزمان يقول صدق الله ورسوله أخبر النبي كذا كذا وقد وقع، كما فعل علي رضي الله عنه لما رأى المخدج في الخوارج ثم قتله ما رأى المخدج له علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال صدق الله ورسوله، يعني هذه علامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل إذا وجد لها أسباب نقول يلزمها عند كل إقراء هذا لا، والذي ينبغي تركها ذلك. نعم بارك الله فيكم. من قالها سماحة الشيخ قد يأتم من قال يخشى عليه إذا داوم على ذلك يخشى عليه، لأن وصف البدع ينطبق عليه البدع ينطبق عليه. نعم بارك الله فيكم. يوجد عندنا الكثير من علماء الدين كما يصفهم يقومون بدق الطبول داخل المساجد مع استعمال المدروء الناي، وهو نوع من الموسيقى، وينشدون معه الأناشيد المعبرة عن أشخاص مقبورين يسألونهم ويطلبون منهم العون، فبماذا ترشدون هؤلاء أبطاكم الله؟ هؤلاء يسمون الصوفية، والتصوف الذي أحدثه هؤلاء بدعة في الدين، وكان أصل ذلك أنه وجد في المسلمين زهاد وضع وزهد يتعبدون ويحرصون على العبادات والقراءة والذكر في المساجد والبيوت حرصا من معرفين، ثم تطورت الأحوال حتى حدث هؤلاء الذين أحدثوا بدعا ومنكرات في الدين، منها هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يتعبدون بالطبول والدفوف والأناشيد والأغاني وآلات اللهو، وهذا منكر من القول بدعة، وقد أنكر ذلك العلماء وأطال في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتابه إقامة النهفان، وأطال غيره في أهل العلم وبينوا بطلان ذلك وأن هذا منكر عظيم يجب تركه، ولا يجب يسمى هؤلاء علماء، ليسوا بعلماء هؤلاء، بل هؤلاء جهاد الحقيقة وليسوا بعلماء، بل أضلوا الناس ولبسوا على الناس، فلا يجوز اتباعهم بهذا الأمر ولا تقليدهم في هذا الأمر، بل يجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذروا من هذه البدعة المنكرة. وأشنع من هذا وأكبر دعاءهم الأمات والاستغاثة في الأمات، هذا شرك أكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك بأهله وأشباحه، دعاء الأمات كالعيدروس أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو غيرهم من الناس، هذا شرك أكبر، هذا مثل فعل المشركين الأول مع اللات ومع العزى، مثل فعل النصارى مع عيسى وغيرهم، هذا شرك أكبر. إذا قال يا سيدي فلان في مريضي أو رد علي غائبي أو اطل حاجتي أو أنا في حسبك أو المدد المدد يا سيدي، سواء كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الحسين بن علي رضي الله عنه أو مع الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مع العيدروس أو مع البدوي أو مع الست فيسة أو الست زينب أو غيرهم من اشتهروا في مصر وغيرها وفي الجنة والجنوب والعيدروس وناس آخرين في العراق الجيلاني وناس آخرين، كل هذا من الشأن العظيم، وكل هذا مما أحدثه الجهال وأشبهه الجهال، فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والندعو لهم والذبح لهم هو الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس إن صلاتي ونصقي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب، لا شريك له، جعل الصلاة لله والذبح لله لا شريك له. وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الصلاة لله والذبح لله، من صلى لغير الله كفر، وهكذا من ذبح لغير الله. وقال جل وعلا: وأنا مسائل فلا تدعو مع الله أحد. فلا يدعى مع الله أحد ولا أحدا يعم الأنبياء والأولياء وغيرهم، نكرة في سياق النهي، تعم الناس كلهم، تعم الخلائق. وقال عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني مشركين. وكل مخلوق دون الله لا ينفع ولا يضر، هذا وصف عام، جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بالله، هو الذي جعل بها النفع والضر. لا يجوز دعاء أي مخلوق دون الله، لا صنم لا شجر لا حجر ولا نبي ولا ولي ولا صاحب قبر ولا غير ذلك. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. يسمى هذا كفر، يسماه كافرين بقول الله بدعائهم الأموات وبدعائهم الأصنام والأشجار والأحجار. وقال سبحانه في كتابه العظيم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من دونك. هذه عم الأصنام والأولياء والأنبياء وغيرهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة التي على النواة، إلا مكر الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ولو سمعوا ما استجابوا له، ما يكفروا، ويوم القيامة يكفر بشرك، فسمى عمله شركا، أما دعاهم إياه شركا، ويوم القيامة يكفر بشرك. ثم قال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه. ومن أخبر عن هذا هو العالم بأحواله سبحانه، فسماه بها شركا. وفي آية المؤمنين سمى كفرا، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كل كافر ما له برهان، كل كافر ما له برهان، فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفلح الفاحشون. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، جاء العبادة الدعاء هو العبادة بس. هذا يدل على عظم شأن الدعاء. فإذا قال: يا سيدي اشف مريضي، رد حاجتي، رد غائبي، اشفع لي، المدد المدد، أو ذبح له، فقد وقع منه أنواع من الشيء. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه من مسلم صحيح من حديث أمير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا في أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير الله. أربع مسائل لعنها، هذا لعنهم الله جل وعلا. وأعظم مخدر هو غير الله، يتقرب بالبقر أو الإبل أو بالغنم أو بالعجول أو بالدجاج إلى غير الله، لأن الموات الغائبين لا يكون أكبر. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سنده عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: مر وجاءنا على قوم لهم صنم لا يجد احد حتى يقرب له شيء، فقالوا لاحدنا: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فحل سبيله فدخل ذباب، قرب به الى غيره. وقالوا الاخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل. هذا يدل على ان التقرب لغير الله في العبادات ذبح او دعاء او استغاثه او نذر او نحو ذلك شبه اكبر من ذلك، حتى ولو كان مقرر حقيرا كعصفور او حمامه او ذباب او ما اشبه ذلك. كيف الذي يقرب الابل والبقر والغنم والعجول؟ مشركه اكبر، نعوذ بالله، واشد. الحاصل ان هذا العمل من هؤلاء من دعائهم الاموات والاستغاثه بالاموات شبه اكبر، وضربهم بالدهور وقيامهم بالاغاني والناي وانواع الملاهي هذا من المنكرات، وتعبدهم بها من البدع، يتعبدون بها من البدع التي احدثها الصوفيه. والصوفيه شرهم عظيم، نسال الله ان يهديهم، قد احدثوا بدعا كثيره، نسال الله ان يهديهم ويردهم للصواب. الواجب عليهم وعلى غيرهم الرجوع الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يسيروا على ما كان عليه النبي واصحابه، هذا هو الهدى، هذا هو الصراط المستقيم. ما سار عليه النبي واصحابه هو الصراط المستقيم. لا يجوز للتصوف ولا غيرهم ان يتركوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهدي طريقا آخر، لا، الباب موقوف، الباب إذا توقيفي، ليس لأحد يهدي شيء في دين الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيل. وهو الإمام أحمد غيره ومحمد بن نصر بن المرزي في كتاب السنة وجماعة الآخرون بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول خطا مستقيما فقال هذا سنة الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. هكذا هذه السبل التي حدثها الصوفي وأشباههم كلها من الشياطين، كلها طرق دعا إليها الشيطان الوادي من حجر. والشياطين قسمان صنفان، شياطين الإنس شياطين الجن، وكل ما خرج عن طريق الله وتمرد على شرع الله فهو من الشياطين. فشياطين الإنس من جنس دعاة الشرك من الصوفية وغيره هم شياطين الإنس، وشياطين الجن كثيره فالوادي من حجر من شياطين الجن، وكل من دعا إلى غير الله أو دعا إلى البدع فهو من شياطين الإنس، وإن كان من الجن فهو من شياطين الجن. فالواجب على هؤلاء الذين ذكرهم السائل في الجنوب أو في غير الجنوب في أي مكان، الواجب على التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار بما فعلوا والندم على ذلك، وأن يجددوا دينهم ويسلكوا ما سلكه الرسول وأصحابه، أن يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه الذي سار عليه تابعوا لهم بإحسان من الاستقامة على دين الله وعبادة كما شرع الله سبحانه وتعالى فتق البدع. رزق الله الجميع الهدايه والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ، عن قراءة الفاتحة عند كل أمر في بدايته خير؟ لا قبل ولا بعد. بعض الناس يقرأ الفاتحة عند البدء أو عند النهاية، عند نهاية الطواف والسعي أو غير ذلك من العبادات لا أصل لها، إنما شرع الله قراءتها في الصلاة، قراءتها مع القرآن كل ما ختم عاد فبدأ بها قرأ طيب. أما أن يخصها في قراءة عند طوافه أو آخر طوافه أو في أنواع المعاملات اللي يعملوها لا شأن لهذا، لكن إذا قرأ الحمد لله في أول الدعاء صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أول فاتحة، لأن حمده وثناء أو تحمد بغير ذلك أنواع الحمد لا بأس عند الدعاء عند أول الدعاء ثم يصلي على النبي ثم يدعو، هذا لا بأس دعاء أولها لأنها الحمد وثناء يعني ثناء الله وتمجيده سبحانه وتعالى. إذا قرأ القارئ في مسجد أو في مناسبة معينة آيات من القرآن الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحة كيف تقول؟ لا بدعة. إذن على المسلم أن يتجنبها ولا يستجيب لهذا النباه. نعم بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة شرعية، يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ففرد، هذا في العبادات هذا في الأعمال التي تعبد بها الناس، أما أمور الدنيا البيع والشراء والزراعة هذه أمور العادات الناس عرف، أما العبادات التي تقرب بها الإنسان إلى الله هذا ليس له رياء أي أيوة شيء لا عند الدعاء ولا بارك الله فيكم. قوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة عن القبور بما يسمونها قبور الأولياء، ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها في تعمير القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات الصوت على تلك القباب لنشر دعايات ذلك الولي، كما يؤدون هناك صلاة الفريضة أحيانا داخل المقابر حول ذلك الولي، فما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه الأفعال أفادكم الله؟ أولا التقرب بالنقود أو بالطعام أو بالثمر من القبور هذا منكر من الشرك الأكبر، لأنها تقرب إليهم وعبادة لهم الصدقات يتقرب إليهم يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم مثل ما لو ذبح لهم مثل لو صلى لهم، لأنه إنما تقرب بذلك لأنه يرى أنهم يصلحون لهذا الأمر، وأنهم يتقرب إليهم بالصدقات أو بالذبائح أو بغير ذلك حتى ينفعوه حتى يشفعوا له حتى يبرئوا مريضة حتى يعطوه الولد أو غير ذلك. وأما ثانيا اتخاذ القباب على القبور أيضا منكر لا يجب الزنا عليها مطلقا، بل يجب ان تبقى مكشوفه ليس عليها زنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من النساء، ولما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فرسول نهى البناء عليها ونهى عن الكتابه عليها، فالواجب ان لا يكتب عليها ولا يبنى عليها لا قبه ولا قبه. ثالثا الصلاه عند القبور لا تجوز، رسول لعن من اتخذها مساجد وقال صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك، رواه مسلم صحيح.

أو زعم أنه أنها أفضل من حكم الله والعياذ بالله، أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر عند جميع المسلمين. من قال إن يجوز الحكم بالقوانين أو أنها أفضل أو أنها مساوية لحكم الله كفر إجماعا، أو أنها هي الصالحة لهذا القرآن أو أنها أنسب لأهل الزمان فهو كافر بالإجماع. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى وقصد حظ عاجل الذي يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه فعل منكرا وأنه واجب حكم الله ولكن حكم بقانون أو برشوة لطمع أو لحاجات أخرى في نفسه، هذا يكون أتى كفر أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا لكن يسمى كفرا أصغر كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كالذي يحكم بالرشوة أو يحكم بأي قانون لكن مع إيمان بأنه مخطئ وأنه غلطان ولكن حمله الهوى أو مع حب الرياسة ولم يعلم أنه مخطئ وأنه ظالم، هذا قد أتى كفرا لكن ليس هو الكفر الأكبر، فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما إذا اعتقد جواز يجوز له أو اعتقد أن حكم الطاغوت حكم غير الله أنسب لأهل الزمان وأصلح لهم من حكم الله أو أن حكم الله يساوي حكم القانون أو يجوز لكن حكم الله أفضل ويجوز القانون لكن حكم الله أفضل منه، كل هذا كفر أكبر ردة عن الإسلام أولا إذا كان مسلم يكون مرتد عن الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله، وهذا بدل دينه يعني استحل حكم غير الله، والله يقول جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، ويقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما حرج مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول سبحانه أفى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، فلا أحد أحسن من الله سبحانه وتعالى، فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع وهو الذي صلاح الأمة وصلاح العالم، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا، نسأل الله السلامة. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. ارتكاب بعض المعاصي سماحة الشيخ ولا سيما الكبائر هل تؤثر على هذا الركن من أركان الإسلام؟ نعم، ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل الناس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وما أشبه هذا من المعاصي والكبائر تؤثر في توحيد الله وفي الإيمان بالله وتضعفه، يعني يكون ضعيف الإيمان لكن ما يكفر كما تقول خوارج، لا خوارج تكفر تجعله كافرا إذا زنى أو سرق أو عق والديه أو أكل الربا تجعله كافرا وإن لم يستحل ذلك، هذا غلط من الخوارج. أهل السنة والجماعة يقولون لا هو عاصي وضعيف الإيمان وناقص الإيمان ناقص التوحيد وهذا يضعف شهادته ويضعف إيمانه لكن لا يكفر يكون فيه نقص يضعف، ولهذا شرع الله في الزاني حدا إذا كان بكر يجد المئة ويغرب عنه ولو كان الزنا ردة فقتل، فدل على أنه ليس بردة، والسارق ما يقتل يقطع ويده، فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها ضعف في الإيمان ونقص في الإيمان، فلهذا شرع الله تعذيبهم وتعزيرهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما حرم الله عليه ربه سبحانه وتعالى. وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين منزلتين ولكن يخلد في النار إذا مات عليه، خالفوا أهل السنة في تخليد العاصي في النار ووافقوا الخوارج في ذلك، والخوارج قالوا يكفر ويخلد في النار جميعا، وطائفة قال لها المعتزلة هؤلاء قالوا يخلد في النار ولكن لا نسميه كافرا لا يكفر أكبر، وكلاهما وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل، والصواب قول أهل السنة والجماعة أنه لا يكون كافرا يعني كفر أكبر ولكن يكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان على خطأ عظيم من الكفر ولكن ليس بكافر إذا كان ما استحل ذلك، إذا لم يستحل هذه المعصية بل فعلها ويعلم أنها معصية يدري أنها معصية ولكن حمله عليها الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، هذا هو الحق، يكون إيمانه ضعيفا ويكون توحيده ضعيفا ولكن لا يكون كافرا الكفر الأكبر الذي هو ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. ولا يخلد في النار أيضا لو مات عليها، إذا مات الزاني على الزنا مات، أو على السرقة مات، أو على الربا مات وهو يعلم أنه محرم، هذا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذب على قدر المعاصي سبحانه وتعالى، العذاب الذي تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. ثم بعد مضي ما حكم الله عليه به يخرجه الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل الحق، وهذا من تواترت به أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الأخبار والحديث. والله يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تعلق ما دون الشرك بمشيئة سبحانه وتعالى. أما من مات على الشرك فإنه لا يخلها أبدا، وجل عليه حرام نعوذ بالله منه، وهو مخلد في النار أبد الآباد. أما العاصي فإن دخل النار فإنه لا يخلد أبد الآباد، بل يبقى فيها ما شاء الله، وتطول مدة ويكون هذا خلودا، لكنه خلود مؤقت ليس له، ليس مثل خلود الكفار، كما قال في آية القرآن لما ذكر المشرك والقاتل والزاني قال: ويخلد فيه معان. هو خلود مؤقت له نهاية يعني طويل، أما المشرك فلا، المشرك خلوده دائم نعوذ بالله أبد الآباد. ولهذا قال سبحانه في المشركين: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هكذا في سورة البقرة، في سورة المائدة في حق الكفرة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مبين. بارك الله فيكم. يسأل البرنامج أيضا سماحة الشيخ: هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام، أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه؟ هذا الركن يدخل به في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم معناها وعمل بذلك، يدخل في الإسلام. ثم يطالب بالصلاة وما سواها من الأحكام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معالم لمن قال له: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله تعالى خلص صلاة اليوم والليلة في المطعم، فلذلك فأعلمهم أن الله تعالى صدقك وخلص أميائهم وتردوا في طرائق. فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يطالبون أولا بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل كان في ذلك وأسلم صار ربحه مسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرى، امتنع من الصلاة الشتاء فإن تاب وإلا قتل، وإذا امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها كذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانع الزكاة، والصيام كذلك إذا امتنع يعذبه الإمام ويؤدبه الإمام بما يردعه عن ترك الصيام، وهكذا الحج مع الاستطاعة إذا ترك ويستطيع يؤدب حتى يحج، وهكذا بقية المعاصي اللي في حج يقام عليه الحج اللي ما في حج التعليم والتأديب. الحاصل أن أصل هو الأمر الشهادتان، متى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام وصلى حق المسلمين، فلو مات في الحال صار مثل الجنة، فإن عاش إلى أن جاء وقت الصلاة مثل أسلم طوع الشمس، ثم مات قبل الظهر هذا مات على الإسلام وما صلى شيء ولا قعد صلى الله عليه وسلم، ثم قد وقع لبعض الصحابة أسلموا وقصوا في الحال فصاروا من أهل الجنة من دون أن يعملوا عملا سوى التوحيد أو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسوله، فإن أدرك الصلاة يمر الصلاة، ثم إذا أجمع مالا حصل له عنده مال حصل له مال يكفي فيه الزكاة يمر بالزكاة، وإذا أدرك رمضان يمر بالصيام، وإذا استطاع الحج يمر بالحج يوقف هكذا. بارك الله فيكم. إذا أصبح له حكم المسلمين من حيث جميع الأحكام، من جميع الأحكام في الدنيا والآخرة، فيطالب بأمور الإسلام وحق الإسلام، ولو مات على حاله قبل أن تأتي الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة مات على الإسلام قياما ودخل به. بارك الله فيك. لكن لو أبى يصلي حينئذ هذا محل النظر، وطالب بالصلاة فإذا أصر عليها كفر عند جميع أهل العلم، فأصر على الترك ولم يستجب يكفر، وقال آخر من العلم يكون كفرا دون كفر فيستحق القتل ولكن لا يكون كفرا أكبر، كما لو ترك الزكاة والصيام، ولكن القول الصحيح أنه متى ترك الصلاة بكسوفها لأن لها منزلة عظيمة الصلاة، إذا تركها عمدا تهاونا تكاسلا صار حكمه حكم من جحدها يقتل كافرا على الصحيح. وأما جمهور الفقهاء فقالوا يقتل عاصيا وحدا وكفرا دون كفر، هذا قول أكثر الفقهاء من التأخير يعني من بعد الصحابة، أما الصحابة قد نقل عبد الله بن أبي عبيد إجماعهم على أن من ترك كفر. نعم. جزاكم الله خيرا. واقع الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ويبدو أنه لا غرابة في ذلك سماحة الشيخ. أسأل لو تكرمتم أن ندق بالشهادة، لا شك أن له تصديق، ما مصداقية ذلك؟ أولا لا بد أن الشهادة، لو أنكر أن نطق بها ولم ينطق بها ويقدر كفر ينطق بالشهادة. طيب. ثم مع النطق لا بد من العقيدة، الإيمان بأن معنى لا إله إلا معناه أنه لا معبود بحق إلا الله. فلو قاله ويكذب كالمنافقين يقولها ويعتقد أن مع الله آلهة أخرى لم تنفعه ذلك، كما قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى للناس يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. لا بد من التصديق بالقلب واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله، ولو من إخلاص العبادة لله والمحبة لما دلت عليه من توحيد الله وكراهة الكفر وضره. ولا بد أيضا من قبول شرع الله والانقياد، فإن استكبر عن ذلك ولم ينقل بشرع الله كفر. سبحان الله العظيم. وهذا معنى النفي والإثبات سماحة الشيخ؟ نعم، معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله معناها لا نفي الألوهية عن غير الله، يعني اعتقاد بأن ألوهية الغير باطلة. وإن الله معناه إثبات العبودية لله وحده وأنه مستحق لها، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله لا يدعو على يد من سورة الحج، ومعناها في سورة لقمان أيضا. نعم. بارك الله فيكم. إذا مصداقية هذه الشهادة وهذا الركن من أركان الإسلام هو العمل ببقية أركان الإسلام الظاهرة والباطنة. نعم. التي تفضلتم ببيانها. نعم. لكنها متفاوتة، بعضها إذا ترك كفر وبعضها إذا ترك لا يكفر، يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، إلا إذا جحد ما أوجب الله أو جحد ما حرم الله. جحد كفر عند الجميع، لو جحد وجوب الصلاة كفر عند الجميع، جحد وجوب صيام رمضان كفر عند الجميع، جحد وجوب الزكاة مع شروطها كفر عند الجميع، جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر عند الجميع، جحد تحريم الزنا يكفر عند الجميع، جهاد تحريم الخمر قال مو بحرام كفر عند الجميع، جهاد حقوق الوالدين قال ليس عقوق ما في حرام يجوز عقوق الوالدين كفر بالاجماع نسأل الله. وهكذا مع اسم هذه الامور الظاهره امور الدين معروفه بالوجوب او بالتحريم. نعم. ما هي العلاقه بين كل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من قبره وقبر صاحبيه ومسجد من المساجد التي توجد بها قبور، حيث أنه بعد سماع سماحة الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة فقد أوضح بأن ذلك كان خطأ عند توسعة المسجد في عهد عبد الملك، ولكن كثيرا من المسلمين يتساءلون إذا كان هذا خطأ فإنه من الممكن تدارك الخطأ وعلاجه، ذلك بأن يفصل القبر عن المسجد تماما، حيث أنه لا يكفي السور لأن باقي المقابر بالمساجد الأخرى حولها أيضا سور، وبذلك من الصعب إقناعهم باختلاف المسجد النبوي عن غيره. إن هذه المسألة إذا تفضلتم عند حسمها سوف تقضي قطعا على افتتان المسلمين، وسوف تمنع وتساعد على نبش القبور التي استجدت على المساجد. ندعو الله لكم بالتوفيق في بحث هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن إدخال قبر الشريف في المسجد الشريف كان سببا لفتنة بعض الناس بوضع القبور في المساجد وبناء القبور، وسبق في حلقات مضت بيان الواقع، وهو أن الوليد ابن عبد الملك، وليس هو عبد الملك بل الوليد ابن عبد الملك في خلافته، لما وسع المسجد النبوي